طول اليوم بتذكرك لما معاك لما معاك لكيل الهاك طول اليوم بتذكرك لما معاك لما معاك ريحتك معايا مكان الفراق ريحتك مالي المكان الفراق يزيد الشوق واللهفة لفنجان قهوة الصباح شربته معاك متين القلب في لما معاك لما معاك بتيجي القلب طول اليوم بتذكر في لما معاك لما معاك ريحتك مالية المكان الفارق ريحتك مالية المكان الفارق يزيد الشوق واللهفة لفنجان قهوة الصباح شربته معاك متين القهوة كنت مستني الشتاء لما يجي ويدوب معاك كنت مستني الشتاء لما يجي ويدوب معاك للشتاء بتراب وبقينا بعاد متين القلب متين القلب طول اليوم بتذكر في لما معاك لما معاك لما معاك لما معاك